انا امرأة تزوجت ورزقت بثلاثة اطفال بنت وولدان، وتوفي زوجي ثم تركت الولد الاوسط عند اجداده جده ابو ابيه وجدته ام ابيه، والان تزوجت وابو زوجي جدهم اخذ البنت والولد الاوسط الذي عندهم من الاول وبقي معي الولد الصغير، والان عمر الاطفال 9 سنوات 7 سنوات 5 سنوات. اريد اولادي الان بالذات البنت لاني لا استطيع الصبر عنها، فما الحل يا سماحه الشيخ؟ هذه المساله يراجع فيها القضاء، هذه مساله خصومات يراجع فيها القضاء وفيه البركه ان شاء الله. الا اذا تيسر الصلح بينك وبين ابي جد الاطفال فالصلح طيب، اذا تيسر الصلح بينكما وتوصيف الاجر الطيبين الرجال الطيبين او النساء الطيبات بينكم حتى يعني يشير على ابي جد الاطفال بالشيء الذي ترضين به، ويكون عندك البعض وعندك البعض وتصطلحون على ذلك لا باس. فاذا لم يتم الصلح فالمرجع الى المحاكم الشرعيه. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.